يا نساء النبي يا لستنك أحد والمؤمنين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والقاشعين والقاشعات الله يكرمك. والمتفجين والمتفجقات Yeah. الله يا حبيب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ببركة القرآن الكريم.